الا يا غالي ولا حب جديد بقى ولا مستعمل عفوا قلبي الا يا عمل ولا حب جديد بقى ولا مستعمل خليني في حال احسن عشان كل ما امن انا اللي بزعل كل ما امن انا اللي بزعل وشيفي في الصدمات تشد لي الوحدة